بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 56 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. قال المطلب 12 من الغش أن يعتمد مفسر الأحلام على ما في الكتب في تفسيره، وهذا يعد تأكيدا لما تقدم من أن مفسر الأحلام ينبغي أن يسمع الرؤيا ثم يعبرها دون الرجوع إلى بطون هذه الكتب وما فيها، وإنما يعبرها مباشرة تعرض عليه، ولا بأس أن يطلب التمهل. فمثلا يقول ارجع لي بعد يومين أو بعد يوم أو في وقت آخر، من باب أنه ربما ما استحضر في ذلك الوقت حتى يكون أكثر تركيزا. أما أن يقول له أمهلني ثم يذهب إلى هذه الكتب وينظر ما فيها من رموز، هذا يعد من الغش إذا اعتمد في تفسير تلك الرؤيا على الرموز المذكورة في بطون هذه الكتب. قال في زمننا كثر المتعالمون الذين يدعون كذبا وزورا تفسير الأحلام، فيتصدرون لتفسير رؤى الناس في القنوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي، ويفتحون مواقع خاصة من خلالها يجنون الأموال، ولا يفسرون الرؤيا إلا بكذا وكذا من المال. وإذا نظرت عند المحققة في تفسير هذا الصنف وجدت أن عمدتهم في تفسير المنامات التي تأتيهم هي هذه الكتب، فيرجعون لها ويقارنون رموزها برموز تلك الرؤى المعروضة عليهم دون روية ولا دراية في حال الرأي ولا استفصال عن أمره. وهذا الصنف قد صاروا كثر جدا لا كثرهم الله، لأنهم ليسوا بأمناء على هذا الأمر الجلل. فعلم تفسير الأحلام يختص الله به من يشاء من عباده، فيلهمهم التوفيق والبصيرة، ويفتح عليهم في تفسير الأحلام فتحا ملهما عن علم وبصيرة وخبرة ودراية، فتجد في تفسيرهم الوضوح، والسبب يعود إلى أمر مهم وهو توفيق الله لهم وفتحه عليهم، لأن لهم عناية واهتمام في جانب التفقه في هذا العلم دون العجز والكسل والاعتماد على هذه الكتب المصنفة في تفسير الأحلام والرجوع إليها. وأرى أنه لزاما أن يبين حال المتعالمين من مفسر الأحلام وفضحهم في المجتمعات نصحا لله ولدينه، لأنه لا يجوز السكوت عليهم والإقرار لسيرهم الغير مرضي، من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة، ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. النصح للناس هذا من الدين، بيان حال من يغشون الناس في دينهم هذا من أهم المهمات الواجبة، كما في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الدين النصيحة. فكثير من مفسري الأحلام يتصدرون لتعبير رؤى المنام، والذين عندهم إتقان وضبط لعلم تفسير الأحلام من خلال ما ينظرون إلى تأويلاتهم وتعبيراتهم التي ينشرونها في مواقع التواصل الاجتماعي أو يعبرونها لمن جاء إليهم، يجد أنهم يبعدون في تأويلها ولا يبنون ذلك على قياس صحيح واعتماد يؤيده الدليل والقياس الصحيح، وإنما بالنظر إلى مثل هذه الرموز المذكورة في الكتب يقرؤونها ثم يملونها على من جاء إليهم، فلا يعبرون تعبيرا موفقا ومسددا، ولم يقتصروا على التأويل العام أو المجمل الذي لا يدخل الهم ولا القلق ولا الحزن على الناس. لو أنهم اكتفوا بالتبشير مع أن هذا خطأ، يبشر من خلال تعبير لا تتحمله الرؤيا، هذا يعد خطأ وتقولا بغير علم، لكن هذا أهون من أنه يعبر مثل هذه الرؤيا بتعبير يقلق الرائي، إما أنه يجعل في وسوسة أو في قلق أو حزن أو كآبة أو إساءة الظن بالآخرين أو إساءة الظن بالله. بعض الأحيان رب مفسر يعبر لآخر رؤيا يقنطه فيقول له تدل الرؤيا أنك لن تفلح في دينك ولا دنياك، لن توفق في كذا وكذا، ومن هنا يتسلط الشيطان. فالشاهد من هنا يجب التحذير ممن هذا حاله من هذه الأصناف نصحا لله وللناس. فهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا يدخل في باب الجرح والتعديل، بل هذا من أهم المهمات أن تبين أحوال هؤلاء القوم حتى يحذرهم الناس، أهم من أن تحذر من إنسان يغش في أمر من أمور الدنيا. هذا التحذير منه قد يكون من أوجب الواجبات في بعض الأحوال. بعض الأحيان أهل البدع ممن يتصدر لعلم تفسير الرؤى والمنامات ربما غش الناس بالتأويل الباطل، فمن يأتي إليهم برؤيا يقول عليك بطلب العلم مثلا عند فلان وفلان، وهو من أهل البدع، من أهل التحزب، من أهل التصوف وما إلى ذلك. هذا يستعمله بعض الحزبيين، يستعملون التعبير في غير موضعه، لا تتحمل الرؤيا هذا التأويل، فربما أرشدوا إلى أتباعهم الدراسة عند أتباعهم وما إلى ذلك، أو القراءة في كتب أتباعهم، أو الدعوة إلى الانضمام إلى فكرهم. هذا قد يكون من الواجب التحذير من أمثال هؤلاء المعبرين. ثم إنك قد تجد ممن ليس من أهل الأهواء ولا من أهل التحزب، لكن يغش الناس في تعبيره لقصد الدنيا، إما لترويج منتج أو سلعة من خلال أي رؤية تعرض عليه، يحث الناس على هذا الأمر الذي يصنعه وهذا المنتج الذي يجهزه. فما من أحد يأتي إليه فهو معه على حالين، إما أنه يقول له تعبير هذه الرؤية أن علاجك بمنتج كذا وكذا وبعشبة كذا وكذا، وإما أنه يقول له تعبير هذه الرؤية أنك بحاجة إلى أعشاب، خذ هذا الرقم تواصل مع المندوب وهو سيعطيك العلاج، ثم يظل يتابعه وعلى الدوام هل أخذت الوصفة، فإذا لم يأخذ ربما غضب عليه، وربما لا يفسر له مرة أخرى، وربما قال له أنت لا تريد التداوي لا تريد العلاج. فصار الكثير من الرائين يلجأ إلى أمثال هذا الصنف لقلة المعبرين، ولأنه وجد له من يعبر له، فربما اشترى هذا المنتج وهو لا يستعمله، وإنما يكسب هذا المعبر حتى يعبر له الرؤى والمنامات، ثم يستمر معه لأيام فلا يجد نتيجة، لا يخرجه عن محيط الأمراض والجن والشياطين ومرض المعدة ومرض القولون ومرض كذا وكذا. من هنا لا بد وأن يشتري، ولزاما عليه أن يأخذ من هذا المنتج الذي يرشده. الكثير من الناس يصور لي محادثات فيقول والله ما جئت إلى فلان برؤية إلا وهو يقول لي لا بد وأن تشتري منتج كذا وكذا، هذا رقم المندوب فتواصل به. قال جاءني ضجر، ما من رؤية أعرضها إلا ولا بد وأشتري من هذا المنتج ولا بد وأن أتواصل به. صرت قال أجمع ما أستخدم، وإنما القصد هو أنني أعبر عنده، لكن ما عد صار يخرج عن محيط ذاك التعبير. وهكذا بعضهم يأخذ كذا وكذا من هذه المنتوجات ويستعملها ويتضرر، بعضهم تضرر والله. فمن هنا نحن نصحنا للناس، فنحن ربما ما نسمي لأن الكثير يعرف، ولأن هذه الصوتيات تنتشر، ونحن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا النصح. والله ليس لهوى وليس لحسد وليس لبغض وليس لشيء في النفس، وإنما هو نصح. بعد أن تعبنا من النصح لمن هذا حاله كان لزاما أن نبين للناس. ومن هنا ترد أسئلة كثيرة من اليمن وخارج اليمن من كثير من الدول، يعني صار الأمر غير مقتصر على من في اليمن خذ منتج كذا واستعمله وتواصل مع المندوب، صار الأمر دولي، ما من أحد في أي دولة يتواصل معه لا بد وأن يأخذ منتج كذا وكذا تعرفون. فسبحان الله، والأمر ما يحتاج هذا التهويل، هذا المنتج عبارة عن عسل وقسط هندي وعشبة السنة وتخلط بزيت الزيتون، هذه هي الوصفة التي يقول أنها الوصفة ليست موجودة في هذا الزمان إلا عنده. ثم إن الذي علمه بعض الناس علمه هذه الوصفة ثم اختلف، فذاك بعدها بين أن هذه الوصفة مكونة من كذا وكذا وكذا. الأمر صار تجارة عن طريق الرؤى والمنامات. وجربوا جربوا، خذوا رقما وواحد منكم يتواصل به معي رؤيا وكذا وكذا، لا بد سيقول تعبيرها كذا وكذا، تواصل برقم المندوب يعطيك رقم كذا وكذا، حتى في أرقام من واحد إلى سبعة أو ما أدري كم، من واحد إلى أربعة، رقم كذا ينفع لكذا ورقم كذا ينفع لكذا، وهو كله عسل، كله عسل وعشبة السنة وقسط هندي وزيت الزيتون وما إلى ذلك، قد يكون فيه شيء آخر، هذا من حيث الأصل، وإلا فهناك تطور. هذا أقوله من حيث ما ذكر لي الأخ الذي علمه، قال أما الأمر فصار الآن أخطر وأكبر من هذا، هناك مادة تستخدم إضافة إلى ما ذكر وهي خطيرة على بدن الإنسان، خطيرة جدا لا تستعمل. ومن هنا جاء النص بترك هذا الأمر، لو كان الأمر مقتصر على مثل هذه الأمور ثم لا يدخلها في باب الرؤى والمنامات لكان الأمر أهون سهل، يدل الناس على مثل هذه الوصفة، لكن صار لا بد وأن تفسر رؤيا تشتري لزاما. تواصل بي أناس والله من أمريكا، تواصلوا معه مع بعض الرؤى فألزمهم بشراء كذا وكذا من الكميات، ثم تواصلوا بي فورا قالوا الآن هذه بعد أن حذرنا منه، قالوا هذه الوصفات الآن في الطريق إلينا، أخذنا كميات كبيرة. قلت لهم احذروا واتركوا، لأن هناك من شهد عليه من أهل بلده أنه أضاف إلى المكونات هذه أمور استعان بساحر بإضافتها إلى هذا المنتج، وهذا شهد به من حضر مجلسا من المجالس أمام بعض المشايخ والدعاة وهم موجودون يشهدون بهذا الأمر، قال نعم أنا استعنت بفلان وهو ساحر كبير، لكن استعنت به في أمر معين فقط، أسأله كيف تتركب هذه الوصفة من كذا وكذا. طيب ما حكم الذهاب إلى السحرة والمشعوذين؟ لنفرض أنه لم يدل هذا الساحر إلا على العسل، هل يجوز هذا؟ لنقول أنه مثلا دله على العسل أو على القص أو على عشبة السنة المكي، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، هذا يعد أمرا خطيرا أن تستعين بمشرك وكافر علم كفره بأدلة الكتاب والسنة، هذا لا يجوز. فكيف الأمر قد صار فيه ما فيه، صار فيه ما فيه من الأمور التي تلعب بالبطن إذا استعملت هذه الوصفة، فهذا من باب النص بعد أن سألنا واستفصلنا وتأكدنا، لأن هذا الأمر مكتوب علينا بين يدي الله سبحانه وتعالى، هل تكلمنا بحق أم بباطل؟ فإذا ما تكلمنا بباطل وقفوهم إنهم مسؤولون، والله أننا ندرك هذا الأمر من العمق، أننا مسؤولون عن كل كلمة نقولها ونجرح به من نجرح إذا تكلمنا. فإذا الحمد لله نحن مجهزون لجواب بين يدي الله أننا يا ربي جمعنا الأدلة في فلان، ما هو قالوا ولا سمعنا ولا روي إلينا، وإنما بحقائق وبينات بأدلتها وبراهينها، من هنا تكلمنا، فيا ربي تكلمنا بأدلة، هذه أدلتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن هذا والله ليس عن هوى، ربما ذهب هذا الصنف من الناس إلى بعض المشايخ وقال له تكلموا فيه، ثم يخرج ذاك تعديلا فيه وفلان يخرج فيه مقدمة طويلة عريضة، الأمر ليس كذلك، الأمر هي أدلة وبراهين، والجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل، ولا تكسب كل نفس إلا عليها. فالأمر كما سمعت ليست مسألة تزاكي أو أنني أنا أجرح وفلان يذهب ويعدل لهوى في نفسه أو ربما ليضرب فلان بفلان إلى آخره، الأمر ليس كذلك، الأمر نصح فيجب التعاون على مثل هذا النص، ويجب النظر إلى من أتى بمثل هذا النص وإلى أدلته وإلى براهينه. أما أن يرمى به ظهر الحائط ثم قد يكون هناك عناد ويخرج مقدمة أو تزكية أو ما إلى ذلك، هذا والله الصنف من الناس بعد فترة ومدة من الزمن يندم لما تتضح الأمور وتظهر وتجلى لمن لا علم عنده، هنا يندم هذا الصنف من الناس مع أنه قد بين له ويعني نصح، ومع هذا يكون هناك عناد ويكون هناك حساسية وشيء في النفس. قال: وإنني قد تعمدت متابعة الكثير من هؤلاء سواء في مواقع التواصل الاجتماعي أو في شبكة النت أو في مجموعات الواتساب وغيرها، فوجدت عجبا من التلاعب بعقول الناس بفتح الموقع عبر النت ثم يبدأ باستقبال الأسئلة من الرؤى والمنامات، ثم يبدأ التفسير مباشرة، وإذا به يفسر رؤياك بكذا وآخر بكذا إلى آخره. الشاهد أن هذا يحصل منهم دون استفصال ولا سؤال عن حال الرأي، بل إنهم يفسرون بالعموم، فمما يثير تعجبي أني أجد تفسيرهم لذلك الرمز في الرؤيا التي عرضت عليه أجدها في أحد الكتب المصنفة في تفسير الأحلام، إما في كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين وهو كما بينا لا يثبت إليه، وإما في غيرها من الكتب والقواميس التي حفظ منها بعض الرموز. فما إن يأتي أحد برؤيا إلا واستحضر ذلك الرمز المحفوظ عنده ثم يفسره للرائي. وقد سئل شيخنا العلامة صالح الفوزان حفظه الله سؤالا ما نصه: يا شيخ، في قضية القنوات التي تعرض التفسير ويؤخذ عليه المال بمبالغ ضخمة الأرقام التجارية، توجيه فضيلتكم. فأجاب: لا يجوز هذا العمل، لأنه يدخل فيما لا يجوز ويؤخذ فيه المال بغير حق، لا يجوز التوسع في هذا العمل ويجعل له قنوات، إنما من رأى رؤيا وأراد أن تفسر يذهب إلى من هو ثقة في عقيدته ودينه وعلمه ويسأله عن هذه الرؤيا. وأما أن يجعل له قنوات ويؤخذ عليها دراهم فهذا لا يجوز، وهذا يدخل فيها أشياء محرمة من الكذب ومن الترويعات ومن إلى آخره، انتهى. وسئل العلامة ابن باز رحمه الله سؤالا ما نصه: هل تجوز قراءة كتب تفسير الأحلام والاعتبار بما فيها جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لا أعلم حرجا في قراءة كتب تفسير التفسير ابن سيرين وغير كتب تفسير الأحلام، يستفيد منها طالب العلم، لكن لا يعتمد عليها، بل الأدلة لا بد ينظر إلى الأدلة ويتعلم وينظر القرائن، وإذا أشكل عليه لا يجزم، يقول لعل المراد كذا، إذا رأى رؤيا طيبة حمد الله عليها، مثل رأى أنه يتفقه في الدين، رأى أنه دخل الجنة، هذا يحمد الله عليها على ذلك، رأى أنه بار بوالديه، رأى أنه يحافظ على الصلوات، كل هذا خير يحمد الله على ذلك. فإن رأى ما يكره كأن يرى أنه سقط في بئر أو أنه قتل أو أنه شرب الخمر أو ما أشبه ذلك، هذه من الشيطان، هذا مجرد مثال، وإلا فهذا قد يكون التعبير حسنا قد يكون غير ذلك، الشاهد أنها ليست من الشيطان مطلقا، قد تكون من الله بشرى لكن بضدها أو برموز تبين وتوضح أن المراد به الخير. فإذا رأى ذلك فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عن يساره ثلاثا ويقول: أعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأيت ثلاث مرات، ثم ينقلب عن جنبه الآخر فإنها لا تضر ولا يخبر بها أحدا. فالذي يعبر الرؤيا ينظر ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعرف الأحاديث الواردة، يستفيد من الكتب، لكن لا يعتمد على قول فلان وفلان، يعتمد على الأحاديث والدلائل الشرعية والقرائن الشرعية لتفيده ويتثبت في الأمور، ولا يعبر الرؤيا إلا عن بصيرة، وإذا شك يقول لعل كذا، انتهى. قال المبحث 13: هل تعبير الأحلام من قبيل الإلهام؟ هذا من أهم ما ينبغي أن تضبطه يا طالب العلم لهذا الفن، فقد تخبط من تخبط في فهم هذه المسألة على غير حقيقتها، وأرجو أنني قد بينت بما لا يشكل في هذا الموضع وبما يلخص هذا الأمر بكلام لأهل العلم، نعرف من خلاله معنى الإلهام، وأن الإلهام إن كان بمعنى الجزاف، يعني لا يعرف كيف عبر تلك الرؤيا، فهذا لا يستقيم وغير وارد، هذا من التقول والكذب. أما إن كان الإلهام بمعنى التوفيق من الله سبحانه وتعالى أن بصره بالقياس الصحيح لمثل هذه الرؤيا، إن كان المراد به هذا المعنى فصحيح. قال تمهيد: الإلهام ثابت بالكتاب والسنة، وهو مسألة متفق عليها بين أهل السنة، وكلهم متفقون على أنه قد يلهم الله العبد التوفيق والسداد في أموره، ويطلعه ويقذف في قلبه خفايا بعض الأمور. ومن أصرح ما يستدل به في هذه المسألة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه منهم فإنه عمر بن الخطاب. والحديث متفق عليه وجاء عن عائشة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قوله محدثون بفتح الدال جمع محدث، وإذا كانت بالكسر محدث، فالمراد به من كان من أهل الحديث. واختلف في تأويله، فقيل ملهم، قاله الأكثر، قالوا المحدث بالفتح هو الرجل الصادق الظن، وهو من ألقي في روعه شيء من قبل الملأ الأعلى، يعني الملائكة. الرجل الصادق الظن هذا تعريف جيد، ولا يشترط أن يكون هذا الإلقاء في قلبه من الملائكة، وإنما يقال هو توفيق من الله سبحانه وتعالى أنه يلهم الأمور، بمعنى يبصره الله سبحانه وتعالى ويكشف له بعض الحقائق وبعض الأمور. قال: فيكون كالذي حدثه غيره به. وبهذا جزم أبو أحمد العسكري، وقيل من يجري الصواب على لسانه من غير قصد، وقيل مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة، وهذا التعريف الثاني أيضا قريب من الأول، من يجري الصواب على لسانه من غير قصد. أما القول الثالث أي تكلمه الملائكة بغير نبوة، هذا ما عليه دليل. قال: فائدة: ما الحكمة من تواجد الإلهام فيما مضى من الأمم بكثرة وقلته في هذه الأمة؟ يعني كثر في أوساط الأمم السابقة قبل هذه الأمة، كثر الملهمون الذين يوفقون للصواب ويسددون، لكن في هذه الأمة قلة قليلة ويندر هذا الصنف من الناس، فما هي الحكمة؟ قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: وقيل الحكمة فيه أن وجودهم في بني إسرائيل كان قد تحقق وقوعه، وسبب ذلك احتياجهم، حيث لا يكون حينئذ فيهم نبي، واحتمل عنده صلى الله عليه وسلم ألا تحتاج هذه الأمة إلى ذلك لاستغنائها بالقرآن عن حدوث نبي. وقد وقع الأمر كذلك، حتى إن المحدث منهم إذا تحقق وجوده لا يحكم بما وقع له، بل لا بد له من عرضه على القرآن، فإن وافقه أو وافق السنة عمل به، وإلا تركه، وهذا وإن جاز أن يقع لكنه نادر، حتى يكون أمره منهم مبنيا على اتباع الكتاب والسنة. وتمحضت الحكمة في وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه، وقد تكون الحكمة في تكثيرهم مضاهاة بني إسرائيل في كثرة الأنبياء فيهم، فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها لكون نبيها خاتم الأنبياء عوضوا بكثرة الملهمين. انتهى. ما خلاصته؟ لماذا كثر الملهمون في الأمم السابقة وقلوا في هذه الأمة؟ يعني قل في أوساطهم الأنبياء، من حكمة الله أن جعل فيهم كثرة من الملهمين الذين يوفقون ويسددون. كان في بني إسرائيل يأتون إلى أقوامهم خاصة، وفي هذه الأمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأمة كافة وعامة. نعم. الآن انظر في الحديث، إنه قد كان في مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه وإن كان في أمتي. هذا إيش يوحي؟ أنهم على النادر ما هم كثر. وإنه وإن كان في أمتي محدثون، يعني قلة قليلة، لكن من هذه القلة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بخلاف بني إسرائيل كانوا يحتاجون إلى رجل صالح محدث ملهم حتى يرشدهم إلى الحق أو يدلهم على الصواب، فيجري الله على لسانه الصدق ويجري الله على لسانه التوفيق والسداد فيما يقول حتى يثق الناس به ويأمنوه ويستجيبوا له. فإن الأنبياء لم تكن في أوساطهم تبعث إلى الناس عامة، فربما بعث النبي إلى مكان خاص أو إلى قبيلة أو إلى فئة خاصة، فربما حرم بعض الناس الرسول الذي يأتي إليهم أو يبعث في أوساطهم، فمن هنا كثر في أوساطهم إن لم يأتي إليهم رسول جاء إليهم هؤلاء الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من المحدثين. في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكثر المحدثون للاستغناء الحاصل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن وبالوحي ينزل مباشرة، ثم إنه قد كثر كما ذكر هنا، قال وتمحضت الحكمة في وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول في زيادة شرف هذه الأمة بوجود أمثالهم فيه. لا يعني على كثرة هنا أنهم أكثر من بني إسرائيل، وإنما المراد أنهم يوجد لكن بمقابل بني إسرائيل هم قلة قليلة، هذا هو المراد. وتمحضت الحكمة في وجودهم وكثرتهم بعد العصر الأول، يعني بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهذا من باب الشرف لهذه الأمة في هذا الزمان كثر، تجد أنه لا يوفق للإلهام هذا والتوفيق فيه إلا من كان من الصالحين، إلا من كان من أهل السنة العاملين بالكتاب والسنة، ولا يتأتى لغيرهم. وأهل السنة قلة في هذا الزمان، والملهمين في أوساط أهل السنة قلة أيضا. فالمراد بأن الكثرة المراد به هنا أي بالنسبة للعصور الأولى التي هي زمن الصحابة، ما كان يحتاج الناس في زمن الصحابة إلى كثرة براهين وأدلة لما يقولونه وينشرونه ويروونه. قال وهذا الحديث فيه أن الإلهام ثابت في هذه الأمة، يختص الله به من يشاء من عباده المؤمنين، فهو لا يقع لكل الناس بل لمن اصطفاهم الله تعالى من أهل طاعته واتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن بابه ما جاء عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يا أبا بكر، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر. وهذا الحديث صحيح، لكن لا يشكل عليك ما ذكرنا لك من أنه لا دليل يدل على أن كل من ألهم هذا الإلهام إنما هو نتيجة ملك سدده ووفقه للنطق به، هذا يحتاج إلى دليل التخصيص أنه فلان أو فلان، لكن قد يكون بعض من يوفقهم الله سبحانه وتعالى يكون هذا من الله وتوفيق منه سبحانه وتعالى. وأما أن يكون ملك بعينه هو الذي يتكلم بلسانه على وجه التخصيص هذا لا دليل عليه، لكن هذا من حيث العموم أنه قد يوجد من تتكلم الملائكة بألسنتهم، إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، المراد به الإلهام. قد تأتي إلى شخص من الناس وأول ما تراه تقول أنت اسمك محمد، اسمك عبد الله، اسمك كذا وكذا، أنت من بلدة كذا وكذا، من قبيلة كذا وكذا، هذا ممكن. وأنا أعرف أناس كثر من هذا الصنف ممن يوفقهم الله سبحانه وتعالى لبعض الأمور وبعض القضايا والأحداث حتى لو لم يكن معبر للرؤى والمنامات، أما إن كان مفسرا فهذا يزيده قوة وتمكنا في علم التعبير. فبعض الأحيان قد يكون نتيجة جن يتلبسون بهذا الذي يتكلم ببعض الأمور والخفايا الغيبية، وبعض الأحيان قد يكون إلهام. أما إن كان من الصالح المستقيم في مظهره من الصالحين البارين، هذا قد يكون من جملة الإلهام، وهذا باب واسع، والأحداث والقصص والحكايات في هذا الباب كثيرة. الجن، نعم، قد يتلبسون بالرجل الصالح الجن، بعض الأحيان قد يتلبسون ولا يجعلونه يصرع الجن، هذا قد يحصل، يتلبسون بإنسان ولا يصرعونه، قد يكون، لكن هذا بحاجة إلى أدلة أن الذي يتلبس به من الصالحين. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم، أي كأنها تركب ألسنتها على ألسنتهم كما في التابع والمتبوع من الجن، بما في المرء من الخير والشر، لأن مادة الطهارة إذا غلبت في شخص واستحكمت صار مظهرا للأفعال الجميلة التي هي عنوان السعادة، فيستفيض ذلك على الألسنة، وضده من استحكمت فيه مادة الخبث، ومن ثم لم تزل سنة الله جارية في عبيده بإطلاق الألسنة بالثناء والمدح للطيبين الأخيار، وبالثناء والذم للخبيثين الأشرار، ليميز الله الخبيث من الطيب في هذه الدار، وينكشف الغطاء بالكلية يوم القرار. انتهى. هذا كله عبارة عن مدخل، وإلا فأصل ما نريده في هذا المطلب. قال المطلب الأول: تعريف الإلهام. قال ابن منظور في لسان العرب: الإلهام أن يلقي الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك، وهو نوع من الوحي يختص الله به من يشاء من عباده. انتهى. هذا من أحسن التعريفات، وهو الذي تؤيده الأدلة. المطلب الثاني: الإلهام على حالين. الأول: الإلهام بمعنى الوحي من الله لعبده، ويراد به الدلالة والإرشاد، ومنه قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. فأم موسى ليست من الأنبياء، والله لم يكلمها، وإنما الوحي هنا بمعنى أنه سبحانه قذف في قلبها فعل هذه الأمور لتسلم وولدها ولتطمئن وتنجو من كيد فرعون. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، لا يعني هذا أنه أرسل إليها ملكا أو أنها رسولة، فليس في النساء رسول، وإنما المراد أن الله سبحانه وتعالى وفقها وجعل في قلبها اطمئنان واستسلام وأمان من أن تضع ولدها في التابوت ثم ترمي به في هذا البحر الكبير الخضم. هذا الأمر لو لم يكن هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى، من الذي سيفعله؟ هل يتوقع أن امرأة من تلقاء نفسها تقوم وتجهز ولدها ثم تضعه في تابوت ثم ترمي به في البحر؟ هذا لا يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى أنزل في قلبها السكينة والاطمئنان، ثم وفقها للقناعة بمثل هذا الأمر، وأن فيه حفظ ونجاة لولدها وسلام وأمن من أن فرعون يصيبه بأذى. هذا معنى الوحي هنا، قذف الله في قلبها الاطمئنان، وهذا بدلالة قوله: فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. لم يخاطبها ويقول لا تخافي ولا تحزني، وإنما المراد أنها لم تخف ولن يصيبها الحزن، جعل هذا في قلبها أنها لو فعلت هذا الأمر ستأمن على ولدها، ومهما طال غيابه عنها لن يأتيها الحزن، فهي لن تخاف من أنها ترمي به في البحر فيجرفه البحر إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى، وكانت العاقبة إلى دار فرعون يأخذه الله سبحانه وتعالى. فإذا لا خوف عليها من إلقاء ولدها في هذا البحر. الأمر الثاني: لا تحزن بطول هذه المدة والساعات واللحظات التي ستمر بهذا التابوت، جعل الله في قلبها أمان وأمان أنها لو فعلت هذا الأمر لن يصيبها الحزن والقلق وما إلى ذلك. ومنه أيضا قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل، فهو سبحانه وتعالى دلها على أن تكون بذلك الانتظام العجيب في استنتاج العسل. لو تقرؤون من كتاب ابن القيم كتاب مفتاح دار السعادة وكيف شرح مملكة النحل، هذا مما يزيد الإيمان، كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النحل بنظام عجيب. فلذلك الله سبحانه وتعالى أوحى إلى هذه النحل بمعنى وفقها لأن تسير بهذا السير وهذا النظام وهذا الترتيب. مملكة النحل لو تقرؤون عنها وكيف هي وكيف انتظامها وكيف تنتج هذا العسل والذي بألوان مختلفة، فلذلك هذا كان من توفيق الله سبحانه وتعالى، هذا بمعنى الوحي الذي هو التوفيق والدلالة، أن الله دلها على أن تكون بمثل هذا السير وهذا النظام العجيب. فتبين لنا من هذا القسم أن الإلهام في باب تفسير الأحلام بمعنى الدلالة والتوفيق لمعرفة القياس الصحيح الذي وفق الله به مفسر الأحلام لأن يستنبطها من قواعدها المعروفة في الكتاب والسنة ولغة العرب وأشعارهم والأمثلة السائدة بين الناس. وهذا يعني أن علامة المفسر الملهم هو الذي إذا سألته كيف فسرت هذه الرؤيا أجابك وشرح لك الرموز التي اعتمد عليها في التفسير. وعلى ما ذكرنا لكم من قبل، ما كل مفسر ينبغي وهو ملزم بأن يذكر لك كيف عبر هذه الرؤية ويأتي لك برموزها، هذا سيأخذ منه وقتا وعمرا، جزاه الله خيرا أنه تفرغ لتعبير هذه الرؤية. أما أن يكلف بأن يأتي كيف عبرها وكيف استنتج التأويل من هذه الرموز هذا لا، لكن بعض الأحيان إن بيّن ذلك وشرح، وقد يحتاج بعض الأحيان قد يكون هذا المعبر مخبط وربما كذب في تأويله فيطالب كيف فسرت مثل هذه الرؤيا، ولا سيما الرؤى التي تفسر في باب الجنايات أو في باب الأعراض أو في باب المسائل التي تحتاج إلى أدلة وبراهين، هنا يطالب كيف عبرت مثل هذه الرؤيا وهات الدليل على مثل هذا التأويل. قال هذا هو الإلهام يعني الهداية لمعرفة التفسير، فمن المفسرين من إذا أتته رؤيا ولو كان قوي العلم والتضلع في تفسير الأحلام يعجز في وقت دون وقت عن تفسير تلك الرؤيا لأنه لم يستحضر دليلا يبني عليه تفسيره، فلذلك يتوقف، وقد يجد توفيقا في وقت آخر يرشد من خلاله لمعرفة الدليل يبني عليه تفسيره. وهنا نقول إن الله ألهمه الصواب الثاني. الآن الإلهام الأول بمعنى ماذا؟ الوحي الذي هو بمعنى الدلالة والإرشاد. الثاني إلهام بمعنى الوحي بأن يقذف الله في قلب عبده ويطلق لسانه بأمور لا يدري كيف تحصلت له. يعني الأول هو يوفقه الله سبحانه وتعالى ويرشده، فأم موسى أوحى الله إليها فقامت بهذا الأمر بفعلها، جعلت ولدها في تابوت ثم قذفته في البحر. الأمر الثاني بالقول وهو أن الله يطلق لسانه بأمور لا يدري كيف تحصلت له، وإنما هو وحي إلهام من الله، فتجد هذا الصنف من الناس قد بلغ ذروته من الخير والصلاح وقوة الإيمان، فلذلك يقول أشياء ويخبر عن أمور ليس له فيها مستند ودليل يعتمد عليه، لكن ليس في باب تفسير الرؤى والأحلام على ما سنبينه، وإنما في أمور وقضايا. وقد يكون هناك ارتباط خفي بالفراسة بين الفراسة والإلهام، كيف عرف أن هذا اسمه فلان؟ من خلال مثلا أن أهل هذه البلدة يكثر في أوساطهم التسمية بهذا الاسم، فهنا من باب الفراسة. بعض الأحيان هناك ارتباط، لكن بعض الأحيان ما يعرف يلهم، ما عنده دليل، لأن الفراسة عنده قرائن بخلاف الإلهام ما عنده أي قرائن ولا أدلة، وإنما شيء يقذفه الله في قلبه أن حاجة كذا هي كذا وأن أمر كذا هو كذا وكذا، ومن باب الشيء بالشيء يذكر. شيخنا يحيى من خلال الاستقراء والواقع الذي نلمسه ومن خلال الواقع الذي أعيشه بين يديه من سنوات أراه رجلا ملهما، وقد جمع الله له بين الإلهام والفراسة فهو مسدد، فبعض الأشياء يذكرها وإذا بها تكون كما قال وكما أخبر. هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا له أدلته كما في الصحيحين حديث أبي هريرة وجاء عن عائشة: إنه قد كان فيما مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه إن كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب. فالعلماء الصادقين من كانوا من أهل السنة والجماعة ممن عرفوا بصفاء المنهج وسلامة العقيدة، الأصل فيهم أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم الإلهام ويرزقهم الفراسة، فتجد أن الله سبحانه وتعالى يسدد ويجري الله على ألسنتهم مصالح عظيمة، فربما فقهوا الفتن قبل حدوثها. الناس يعلمون الفتن وقد أدبرت وولت وربما عند مجيئها، لكن العالم الصادق ربما علم الفتنة قبل حدوثها وربما بسنوات، يتكلم بأمور وأحداث ستقع وستكون وإذا بها تجيء كما قال. فإذا هكذا يقال لمن كان ملهما، هذا يدل على الإلهام. فشيخنا يحيى كم من فتن في الواقع الحاضر كان يحدث عنها في الزمن القديم قبل سنوات، فعلى سبيل المثال ما حصل من الحوثي قبل أن يتمكن، وهو لا يزال في كهوف مران، وهو لا يزال لا يذكر، ما هم إلا أعداد قليلة يختبئون في الكهوف وفي الجبال، لا يستطيعون الخروج وربما الظهور في المدن، وشيخنا يحيى يحذر منهم الدولة اليمنية القديمة والجديدة ويقول: إن لم تكفوا هذا الحوثي عن دماج فستجدون مغبة ذلك فردا وشعبا وأفرادا، وربما قال لبعض الناس: سيفعلون بك كما فعلوا بصدام، كما قال لعلي عبد الله صالح، قال: سيفعلون بك كما فعلوا بصدام، إن لم تكفهم في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذا العصر، إن لم تكف شرهم عن أهل السنة وعن أهل اليمن ككل، إن لم تترك التحالف معهم فسيكون المصير والمآل كما حصل لصدام. ثم ما الذي حصل؟ قتلوا علي عبد الله صالح مثل ما قتلوا صدام حسين، الرافضة قتلوه. ثم الدولة الجديدة أيضا خرجوا مشردين وربما مختبئين تهريب، خرجوا فرارا من الحوثي، وتمدد بعد ذلك الحوثي في ربوع اليمن ابتداء من صعدة، أرسى قوته هناك ثم بعدها توسع وانتشر في أرجاء اليمن إلا بعض مناطق الجنوب، تمكن في كثير من محافظات اليمن إلا مناطق في الجنوب وأخذ بعض الجنوب، لكن الله صرف شره. الشاهد أنه وقع ما قاله الشيخ، قال: سيدخل إلى كل قرية. فسبحان الله، أنا أذكر مرة قال لي الشيخ، أنا ما كنت أنا والشيخ فحسب، قال لي الشيخ: الحوثي هذا إن لم يكف شره أهل تعز والمحافظ، وكان آنذاك شوقي هائل سعيد، إن لم يوقفه عند حده ويترك الثناء عليه سيدخل تعز وسيحصل قتل وقتال وتشريد لأهل تعز، فقولوا لهؤلاء الناس يكفوا عن الثناء على الحوثي أو يستقبلونه، لأن كان الحوثي في صنعاء يجهز دخول إلى تعز، فقالوا: نحن نرحب بأن يدخل الحوثي سلميا. فكان الشيخ ينصح ويحذر، ثم كان ما كان في تعز، حصل قتل وقتال لأهل تعز، تعلمون هذا الأمر. إنما أردت أن هذا هو مفهوم الإلهام التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالحوثي بعد أن كان لا شيء تمكن وتسلط على البلاد اليمنية وصار له نفوذ وقوة، صار دولة لكن غير معترف بها عند الناس وعند أهل اليمن، إنما أخذ هذا الأمر بقوة السلاح، وإنما الشاهد أن الناس تخاذلوا عن دماج وعن نصرة أهل السنة ونصرة الضعفاء والمساكين فعوقبوا وشردوا. قتل علي عبد الله صالح وهو قد تحالف معهم أيضا في وقت كانوا يحاصرون دماج، ويأتي إليك بعض فيقول: علي عبد الله صالح حي، ما رأيكم؟ قد سمعتم بهذا؟ هناك من يقول: علي عبد الله صالح حي، وحالهم كحال من كان يعظم صدام حسين، كانوا يقولون: صدام حسين ما مات، إلى الآن له أتباع يقولون: لا يزال موجود صدام حسين. نعم لا يصلح أن يقال أن علي عبد الله صالح حي، يعني بعضهم يقول هذا الشيء ويجعل الناس في أمل أن الذي سيطر الآن على البلاد اليمنية إنما هو علي عبد الله صالح، لكن الحوثي بالواجهة. هذا يعين على تمدد الرافضة وعلى تقويتهم وعلى أن الناس يهدأوا ولا يتفاعلوا في قتال الحوثي، فيحتاج بعض الناس إلى أن يكون نبيها، يكون فقيها للواقع الذي يدور. إنما وفق العلماء للإلهام والبصيرة لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من علم الكتاب والسنة، ولذلك يفقهون الواقع وينزلون الأحداث بعد أن يعرضونها على أدلة الشرع، على أدلة الكتاب والسنة. نعم هذا هو. ولهذا فإن علماء أهل الباطل والضلال لا يسددون، لا يوفقون، تجد أنهم في نكبات وفي فتن، بخلاف علماء أهل السنة فإنهم يعرفون الفتن قبل أن تقع ربما بسنين، وهذا يعد من الإلهام وربما أيضا من الفراسة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.